غزة مش هتتحرر بالكلام، غزة هتتحرر بالسلوك الإسلامي في جوارحنا. غزة مش هتتحرر لما بقنا يتعب ويتنبح من الهتاف ليه، غزة هتتحرر لما نبقى احنا أهل دين، أصحاب دين، عندنا دين، الدين متطبق في حياتنا، قرآن يمشي على الأرض. إنما الهتافات بالسلوك، والله العظيم منظر يحزن يا جماعة، والله العظيم الواحد ما هو حزين على اللي مات، الواحد حزين على اللي عاش، الواحد مش حزين على اللي ماتوا، اللي مات لعله شهيد عند ربنا، يا ليتني كنت معهم محتسب أجري عند الله، الواحد يموت شهيد. ولكن الواحد حزين على اللي عايشين اللي ميتين ولكن بنظن انهم عايشين. اللي بيحصل ده امتحان يا جماعة، امتحان في الدين، امتحان في ديننا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساب مكة احب البلاد الى الله عشان الدين في المدينة، ساب الارض عشان الدين. احنا امتى كنا طلاب ارض؟ احنا طلاب دين. يبقى القضية دي قضية دين. لما واحد علماني يتصل ببرنامج علماني يقول هو عايزين يخلوا القضية اسلامية ليه؟ خدوا بالكم يا جماعة، اللي بيقولك الصراع العربي الاسرائيلي، الكلمة دي غلط. الصراع الاسلامي الاسرائيلي، مش حاجة اسمها الصراع العربي الاسرائيلي، الصراع الاسلامي. كلمة العربي دي كلمة خاطئة، ولا ينبغي أن تصدر من إنسان ملتزم أو فاهم دين. صراع إسلام بين الإسلام وبين اليهود، وليس ما بين العرب. يعني المسلم الباكستاني ملوش دعوة باليهود، يعني المسلم الأفغاني ملوش دعوة بإسرائيل، يعني المسلم الأمريكي ملوش دعوة، يعني المسلم اليهودي ملوش دعوة بحرب إسرائيل. لا، صراع إسلامي إسرائيلي. تخيلوا الوقت وإحنا في قضية الدين اللي إحنا فيها، العلماني بيقولوا ما عايزين يقولوا قضايا اسلاميه، يبقى احنا بقى مسؤولين عن مسلمين كشمير ومسلمين باكستان ومسلمين البانيا. سبحان الله العظيم، فاهم يا ابني والله العظيم، يا ريت الملتزمين فاهمين فهمك. هو علماني فاهم معنى كلمه اسلامي، كلمه اسلامي معناها ان هشيل ديني وهشيل كل مشاكل وقضايا ديني. علماني فاهم، عامل زي ابو طالب وهو بيموت، لو كانت كلمه لقلتها، وعارف ان لا اله الا الله مش كلمه، ده منهج حياه، فما رضاش يقولها، مش قضيه كلمه وخلاص، قضية الدين يا جماعة. اللي بيحصل ده امتحان، اللي بيحصل ده إيقاظ. اللي بيحصل ده رسالة من ربنا، ربنا بيقول لنا فوق. كام مرة قلت لكم من الدرس ده اهو، من المكان ده اهو، من على الترابيزة ده ايه، كام مرة قلت لكم؟ اكتر من 20 مرة يا جماعة. ان مستوى المعاصي اللي الامة وصلت له لا يمكن هيتسكت عليه، ان لا يمكن، ان عمر الامة في التاريخ ما وصلت لدرجة المعاصي اللي وقعت فيها الوقت الا وجه كرباج من السماء نزل على الامة عشان تفوق. صح، مش قلنا الكلام ده؟ قال كرباج اهو. بل اللي بيحصل ده القهر اللي احنا عايشين فيه، ايام القهر اللي احنا عايشين فيه، كلنا واقفين نبص على القنوات وقاعدين سيل دموع نازل مننا كلنا، لعد حد له نفس ياكل ولا يشرب. عدنا بنخاف نبص على التلفزيون احسن نشوف مجازر جديده، عدنا بنفتح التلفزيون واحنا مرعوبين، يا ترى ايه اللي حصل، يا ترى وقفوا ولا لا، يا ترى. تخيلوا اللي احنا وصلنا له دلوقتي. بقول لكم مفيش اسود من كده، خلاص احنا وصلنا لاسود نقطه في تاريخ الامه الاسلاميه في العصر الحديث. ليس بعد هذا الا الفجر، والله العظيم ليس بعد هذا الا النور، لان ما عادش في بعد كده ما عادش في. هنخاف من ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ اللي بيحصل ده ايقاظ. في ناس يا جماعة مننا حزنت على ان الزمالك اتهزم من بني عبيد اكتر ما حزنت على اللي حصل في غزة. في ناس مننا حزنت ان الاهل اتغلب في اليابان اكتر ما حزنت على اللي حصل في غزة. ده اولمرت والبنت ليفني دول بصراحة يا جماعة قمة الغباء. ليه؟ لان الناس دي اختارت توقيت غلط. الناس دي كان في توقيت تاني لو اختارت فيه ضرب غزة كانش حد يتكلم. عارفين امتى؟ مع ماتش الاهلي والزمالك. لو كانوا اختاروا مع ماتش الاهلي والزمالك ضرب غزه كانش حد فاق، كنا لقينا اس ام اس في القنوات الرياضيه تحت كده، الحقوا غزه بتضرب وادعوا لها كده وانتم بتتفرجوا على المباراه، وربنا ينصر غزه وينصر الاهلي ولا الزمالك ان شاء الله. لو كان ماتش مانشستر مع ماتش ريال مدريد في غزه كان العالم التفت اكتر من كده، كان الشباب فاق اكتر من كده. الشباب، معقوله الشباب يخذلوا الاسلام للدرجه ديت؟ الشباب في الشوارع ليله الكريسماس قاعدين يهيصوا، وده ماسك كوبايه حشيش، وده قاعد يرمي ازازه خمره في الارض، وده معقول الشباب يوصلوا للدرجه دي؟ تنينهم بيحصل فيه كده؟ احنا وصلنا للدرجه دي ازاي؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد. لو انت ايدك اتقطعت تقول ما هي اللي تستاهل؟ ما هي اللي جرت شكل اللي ضربها؟ ما هي ايدك تتقطع، قلبنا يتقطع في غزه واحنا قاعدين، واحنا مالنا؟ كمثل الجسد الواحد اذا اشتكت منه غزه تداعت له سائر البلاد بالسهر والحمى، بالحمى والسهر. مين اللي جاله حمى؟ مين اللي سهر عشان غزة؟ مين اللي سهر عشان الإسلام في كل مكان؟ اللي بيحصل ده إيقاظ لينا، إيقاظ الكبار اللي قاعدين يجروا ورا الرزق. هو مش فاضي الغزة أصلا، هو مش فاضي. ليه؟ الرزق، الفلوس. أحد في الشارع اللي أنا ساكن فيه في المنصورة، شارع اسمه شارع الترعة،